الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: نريد كلمة موجزة عن عبادة التفكر والتأمل في السماء والكون. الحمد لله رب العالمين، إن الله تبارك وتعالى قد تعرف إلى عباده بطرق شتى، فتعرف عليهم بطريق الفطرة، فالفطرة السليمة دالة على وجود الله عز وجل وعلى ربوبيته وعلى استحقاقه للعبادة. يقول الله تبارك وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وتعرف إلينا عن طريق العقل، فإن العقل إذا كان سليما وتفكيره مستقيما فإنه يتعرف على أن ربه الذي خلقه موجود وهو رب كل شيء لا رب سواه، وإله كل شيء لا إله غيره. وتعرف الله علينا عن طريق النقل، فأرسل رسله وأنزل كتبه التي تدل العباد عليه وتعرفهم بشريعته. وتعرف إلينا كذلك عن طريق الحس، وهذا الحس هو الذي يقصده السائل بالآيات الكونية الباهرة. فقد أمر الله عز وجل بالتدبر والتأمل في آيات هذا الكون، أن ننظر فيها وأن نتعرف على وجود الله عز وجل عن طريقها. وذلك أن هذا الكون بما فيه من الأفلاك العظيمة والهالات السيارة والكواكب والمجرات الضخمة ذات الملايين المملينة من النجوم الهائلة، والتي لا تكون الأرض عندها إلا بمثابة حجر من جبل عظيم، كل هذه الهالات والكواكب والمجرات كلها تسير في طريق واحد، لا يعتدي أحد على أحد، ولا يختلف نظامها، ولا يتغير إبداعها. نجوم تخرج في وقت معين وتغرب في وقت معين، وشمس وقمر وأفلاك سيارة، وسماء وأرض وجبال وبحار وأشجار. هذا الكون كله من الذي أوجده؟ ومن الذي أبدعه؟ ومن الذي خلقه على هذا النظام البديع والنسق الرفيع؟ لا يخلو الجواب من ثلاث حالات. الحالة الأولى أو الجواب الأول أن يكون هذا الكون هو الذي خلق نفسه بنفسه، يعني أنه هو الذي أوجد نفسه بنفسه، وهذا جواب يرفضه العقل والفطرة السليمة فضلا عن رفض الشرع له. فإن هذا الكون قبل أن يوجد كان يوصف بأنه معدوم، وكيف يوصف المعدوم بأنه يوجد نفسه؟ فلا يمكن للعقل أبدا أن يقبل هذه المقدمة الفكرية الباطلة الفاسدة، أن شيئا معدوما ثم هو نفسه يوجد نفسه بلا ربان يسيره ولا خالق خلقه. هذا جواب باطل. هناك جواب آخر، أنه موجود صدفة، لم يكن موجودا بالأمس ووجد هذا اليوم، وهذا الجواب يضحك منه العقلاء، لأن الشيء لا يمكن أن يوجد صدفة بلا فاعل فعله أو محدث أحدثه. بل إن المتقرر عند العقلاء أن لكل حادث محدث ولكل فعل فاعل، ولا يتصور خلو المفعول عن فاعله ولا خلو الحادث عن محدثه. فكيف نقبل أن هذا الكون بأفلاكه السيارة ومجراته الهائلة ونظامه البديع يوجد نفسه بنفسه، أو أنه يوجد صدفة؟ فإذا بطل هذان الجوابان بقي الجواب الثالث الذي هو الحق الذي لا أحق منه والصدق الذي لا أصدق منه، أن ثمة خالقا خلقه، أن ثمة مبدعا أبدعه، أن ثمة قويا قادرا أنشأه، ألا وهو الله تبارك وتعالى. وهذا البرهان الكوني الفطري العقلي الذي يقطع كل حجة لما سمعه جبير بن مطعم رضي الله عنه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الطور في صلاة المغرب: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال جبير: فكاد قلبي أن يطير من مكانه، وذلك أول ما وقر الإسلام في قلبي. ولذلك أكثر الله عز وجل من آيات كونه ودعانا إلى التفكر والتأمل فيها: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والآيات في هذا المعنى كثيرة: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ويقول العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى: إن الإنسان لو عرض عليه أن قصرا لم يكن موجودا بالأمس في برية فلما طلعت الشمس اليوم فإذا هو موجود، قصر ذو شرفات عظيمة لم يكن الناس يرونه بالأمس ثم رأوه اليوم، فلما تعجب الناس من وجوده في يوم واحد سألوا من الذي بناه، فقالوا إنه قد وجد صدفة من غير بان بناه ولا مقاول أرفع لبناته. فهل عقولنا تصدق هذا الأمر؟ والله لو عرض هذا الأمر على مجنون ربما يبصق في وجه من عرضه عليه. أفتصدق عقولنا أن سماوات أوجدت نفسها بنفسها؟ أو تصدق عقولنا أن تلك الأرض العظيمة الهائعة الواسعة الشاسعة ذات الأطراف المترامية بجبالها وبحارها وأنهارها وإنسها وجنها وأشجارها وحيواناتها يعقل أن توجد صدفة من غير خالق خلقها ولا بارئ برأها؟ فإذا كانت عقولنا تمتنع عن قبول ذلك في قصر صغير ذي غرفات يسيرة، فكيف تقبل عقولنا أن هذا الكون بمجراته الهائلة وأفلاكه السيارة العظيمة الكبيرة وكواكبه البعيدة والقريبة، كيف تقبل عقولنا أن يكون موجودا بلا موجد أوجده ولا خالق خلقه؟ ومن الذي يقدر على خلق ذلك إلا الله؟ يروى عن أبي حنيفة أنه ناظره قوم من السمنية في وجود الله تبارك وتعالى، فوعدهم في مكان المناظرة على شط نهر، فتأخر عليهم قليلا فجاء قد حبزه النفس، فقالوا: ما شأنك؟ فقالوا: ما شأنك؟ قال: إني رأيت على شط النهر هذا العجب. قالوا: وماذا رأيت؟ قال: رأيت أن الأشجار بجوار النهر قد قطعت نفسها بنفسها ثم ألقت نفسها في اليم أي النهر، ثم اجتمع بعضها على بعض فصارت سفينة عظيمة، فصارت تحمل المتاع وتخب النهر خبا من هذا الشاطئ إلى هذا الشاطئ، كل هذا من غير موجد أوجدها ولا صانع صنعها ولا ربان يقودها. فتضاحك القوم عليه: أو يعقل هذا يا أبا حنيفة أن يكون ثمة سفينة توجد نفسها بنفسها وتسير بهذا الإبداع بنفسها؟ فضحك عليهم وقال: إذا كانت عقولكم تمتنع عن قبول ذلك في أمر سفينة، أفيعقل أن يكون هذا العالم علويه وسفليه وأفلاكه ومجراته وكواكبه ونجومه، أيعقل أن يوجد صدفة هكذا من غير موجد أوجده ولا خالق خلقه؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، والله أعلم.